السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بهذه الجلسات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح المقدمة الجذرية للإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في شرحنا لهذه المقدمة المباركة إلى حروف الصفير أو الحروف الأسلية، تكلمنا عن حرف الصاد واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن حرف الزاي. وحروف الصفير تخرج من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وهي بالترتيب كما يلي: أولا الصاد، فالزاي، فالسين. الصاد، فالزاي، فالسين. عرفنا بأن هذه الحروف تسمى بالحروف الأسلية نسبة إلى أسلة اللسان، إلى أسلة اللسان وهي طرفه. حرف الزاي المخرج العام له هو اللسان، والمخرج الخاص له منتهى طرف اللسان أي رأسه على صفحتي الثنيتين أو الثنايا السفلى، ويخرج الصوت من بين الثنايا العليا والسفلى، ولكنه يكون أقرب إلى الثنايا العليا، لكنه يكون أقرب إلى الثنايا العليا. عند النطق بحرف الزاي نقول أز، نسكن هذا الحرف ثم ندخل عليه همزة وصل وننطق به، وحيثما ينقطع الصوت يكون هو مخرج هذا الحرف فنقول أز أز. يخرج الهواء مندفعا من الرئتين إلى الحنجرة، وذلك بفعل الضغط على المخرج. هنا نجد أن الحبلان الصوتيان يقتربان اقترابا شديدا من بعضهما، فيمر الهواء من بينهما محدثا ذبذبة، ثم يمر الصوت بالممر الصوتي ويتجه إلى الفم حتى يصل إلى المخرج. فصوت الزاي صوت رخو مجهور كما سيأتينا في الصفات، ولذلك نجد عند النطق به أن الهواء يندفع من الرئتين مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه حتى يصل إلى، يعني يتخذ مجراه من الحلق إلى الفم حتى يصل إلى مخرج الحرف، وهو التقاء أول اللسان مشتركا مع طرفه المستدق. ويأتي أو تقترب هنا الأسنان العليا من السفلى دون أن يلامس أحدهما الآخر. اللسان، طرف اللسان يكون كما قلت فوق الثنايا السفلى، طيب ما هي صفات هذا الحرف؟ ولذلك هنسمع صوت أز أز أز، ما هي صفات حرف الزاي؟ بعد أن عرفنا من أين يخرج ومخرج هذا الحرف وكيفية النطق به، كيف ما هي صفات حرف الزاي؟ لابد من معرفة الصفات. لأن الصفات هي التي تعطيك الميزان الحقيقي للنطق الصحيح بالحرف، فصفات حرف الزاي أولا، أول هذه الصفات هي الجهر، والجهر ضده الهمس، وإذا قلنا بأن الحرف مجهور فمعنى ذلك أن النفس ينحبس عند النطق بالحرف، إذن انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج، السبب قوة الاعتماد على المخرج. إذن حرف الزاي حرف مجهور لا يسمح ببرور النفس من المخرج، ينحبس النفس ولا يجري مع الحرف عند النطق به. الصفة الثانية من صفات حرف الزاي هي صفة الرخاوة، والرخاوة ضدها الشدة والتوسط، ومعنى أن الحرف رخو أي أن الصوت يجري مع الحرف عند النطق به، وذلك لضعف الاعتماد على المخرج، وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. فالحرف أو المخرج لا يستطيع أن يمنع الصوت من المرور، بل يسمح له بالمرور. أيضا من صفات حرف الزاي الاستثال، الصفة الثالثة هي صفة الاستثال. والاستثال ضده الاستعلاء، ومعنى أن الحرف مستفل الاستثال أي هو انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، ينخفض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف المستفل. ويترتب على ذلك ترقيق الحرف، الصفة الرابعة من صفات حرف الزاي هي صفة الانفتاح، الانفتاح ضده الإطباق، ومعنى الانفتاح افتراق اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، الحرف المنفتح، يفترق اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وليس بالضرورة من افتراق اللسان عن الحنك الأعلى أن ينخفض إلى قاع الفم، ولذلك نجد أن بعض الحروف المستعلية منفتحة، فلننتبه لذلك. أيضا من صفات حرف الزاي صفة الإصمات، الإصمات، وضد الإصمات الإذلاق، حرف الزاي حرف مصمت، ومعنى أنه حرف مصمت أي عدم سرعة النطق بالحرف لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان. من صفات حرف الزاي صفة الصفير، والصفير صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروف الصفير، وصوته وهو صوت يشبه صوت الطائر. فالزاي تتصف بصفة الصفير، وصفة أو الصفير في الزاي تشبه صوت ماذا؟ تشبه صوت النحل. كما قلنا بأن الصاد تشبه أو صوتها صوت الأوز أص أز، فإزاي تشبه صوت النحل؟ هذه هي صفات حرف الزاي. وهي الجهر والرخاوة والاستثار والانفتاح والإسماط والصفير، جمعها بعضهم فقال للزاي جهر مع صفير مستفل، صمت ورخو ثم فتح قد نقل، للزاي جهر مع صفير مستفل، صمت ورخو ثم فتح قد نقل. نعم. هذا بيت جيد، لو كتبتموه للزاي جهر مع صفير مستفل، صمت ورخ ثم فتح قد نقل. إزاي جهر مع صفير مستفل، صمت ورخو ثم فتح قد نقل. نعم. فإذا نطقنا بحرف الزاي فيجب أن نبين جهرها، لأنها لا تتميز عن السين إلا بالجهر، ولذا وجب الحرص على بيانها والاحتراز من اختلاط صوتها بصوت حرف آخر. فإذا سكنت الزاي وأتى بعدها حرف مهموس أو مجهور تأكد على القارئ والقارئة بيانها لئلا تقترب أو يقرب لفظها من حرف السين. فمثلا في كلمة الرجز، الرجز اسمعوا، إذا لم يبين فيها صفة الجهر انقلبت إلى سين الرجز. كذلك كلمة يجزؤون وكلمة يجزي رجزا. إذا لم تبين هذه الكلمات تنقلب معك إلى سين. فمثلا رجز لو يبين فيها صفة الجر أصبحت زاي سين، تقول رجز. فلا بد من بيانها وإظهارها، وإلا ذهب لفظها وصوتها إلى حرف آخر. كذلك في مثل كلمة يزجي، مزجى، كنزتم. انتبهوا إلى هذه الكلمات، كلها لا بد من بيان صفة الجهل فيها. كذلك نجد أن بعض المبتدئين يفخم الزاي فتنقلب معه إلى الضائل، فالزاي تتميز عن الضاء بصفة الاستفهام. وأيضا صفة الانفتاح، فينبغي الحرص على بيان ذلك حتى لا ينحرف اللسان وينطق بصوت حرف آخر ويختلط أو تختلط الحروف بعضها مع بعض. طيب، إذا من أهم التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها عند النطق بحرف الزاي أنها إذا سكنت وأتى بعدها حرف مهموس أو مجهور يجب على القارئ أن ينطق بها مجهورة مهموسة لئلا تنقلب إلى حرف آخر، وذكرت لكم الأمثلة في مثل كنتم تكنزون أزكى مزجى يزجي. هنا لو انقلبت الزاي سين تغير المعنى، انتبهوا لذلك. كذلك يجب أيضا مراعاة ترقيقها خصوصا إذا أتى بعدها حرف الألف، حرف إيش؟ الألف، في مثل فزالهم فزا فزا فزالهم، لا تقل فزادهم، فزا لا فزا فزا. كذلك زاغت زاغت، لا تقل زاغت زا لا زا زاغت. كذلك إذا أتى عليها حرف استعلاء في مثل رزقناهم رزقناهم، لا تقل رزقناهم، خطأ. كذلك زخرفا زخرفا، لا تقل زغرفا، خطأ. كذلك يجب بيانها إذا تكررت في مثل قوله تعالى فعززنا بثالث فعززنا بثالث، هنا زاي ثم بعدها زاي ثالث، منطق الاثنين ونأتي بهما واضحة. ومثل قوله واستفزز واستفزز، أيضا هذان الموضعان ننتبه فيهما إلى تكرار حرف الزاي. نأتي بهما مكررتين. إذن من اللحن أن نحولها عند النطق بها إلى سين، أن نحول الزاي إلى سين، وتحويلها إلى سين كما قلت لكم يغير المعنى. فمن اللحون من اللحون التي يقع فيها البعض وخصوصا المبتدئين عند النطق بحرف الزاي تحويلها إلى سين، في مثل كنلتم، يقول كنستم، خطأ. مثلا رجزا، يقول رجزا، خطأ. ننتبه لذلك لأن المخرج متحد والزاي مجهورة والسين مهموسة. أيضا من الأخطاء تقريبها إلى الظاء وتفخيمها كما ذكرت لكم، في مثل رزقناهم رزقكم فوقكم لا فوقكم لا رزقكم يرزقكم رزقناهم رزقكم يرزقكم مثلا الزقوم لا تقل الزقوم الزارعون والزبر مثلا الآيات كثيرة فيها أزكى نفس الشيء لي طيب أيضا ذكرت لكم أنه يجب الزكاة. طيب يجب عدم يجب يعني التنبه والإتيان بها مكررة إذا كانت مكررة، إذا كررت يجب بيانها مكررة، وذكرت لكم الأمثلة في ذلك مثل فعززنا واستفزز، هنا يجب بيانها مكررة، فالبعض يستسهل النطق بها غير مكررة ويقع في الخطأ. هذه بعض اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الزاي، وعرفنا بأن حرف الزاي من الحروف الأثرية، وهو من حروف الصفير أيضا، ويتصف بصفة الجهل والرخاوة والاستسهال والانفتاح والإصمات والصفير، فيجب أن ننطق به من مخرجه صحيحا مع إعطائه صفاته التي يستحقها حتى يخرج سليما لا لحن فيه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما تعلمناه عونا لنا ولكم على قراءة كتاب الله قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف. نسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يرفع لنا درجاتنا في أعلى الجنان، وأن يجعلنا مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ أسئلة قبل أن يعني يتكلم عما يدور في أذهانكم من الأسئلة. أولا، السؤال الأول: من أين يخرج حرف الزاي؟ ما هو مخرج حرف الزاي؟ وما هي الصفات التي يتصف بها هذا الحرف؟ وما هي الصفات التي يتصف بها هذا الحرف؟ ما هي أهم اللحوم التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الزاي؟ اذكري اللحون المتوقعة من البعض عند النطق بهذه الكلمات. 1، كلمة يزجي. 2، كنلتم. 3، رزقناهم. 4، زادوكم. 5، ازدادوا. 1 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم. هل من سؤال أو استفسار؟ طيب، مين اللي حل الواجب بتاع الدرس الماضي يا أخوات؟ يا أختي إيمان، من الذي حل درس واجب الدرس الماضي؟ مش قلت نكتب أسماء الأخوات التي يقومن بحل الدرس؟ ها هنا حتى من كانت مجدة ومواظبة ومستمرة في حل الدروس نعطيها شهادة تقدير من الغرفة. الأخت لبنى أم نوران إيمان. كنت، هذا فعل ماضي، كنت وما زلت، ولا خلاص انتهيت من الزيارة؟ خلاص ما في مشكلة. نعطي الشهادة هذا الأسبوع للأخت إيمان كما قالت أم النوران. بس كم مرة حلت الأخت إيمان؟ كم مرة حلت الواجب يا أخت إيمان؟ لا خلاص، اكتب الشهادة باسم الغرفة، غرفة أمنا خديجة، وتوقيعي وضعوها لها على السبورة وفي الصفحات كلها والإيميل، وتأخذها إن شاء الله. جميع الصفحات بتاعتنا، وتأخذها إن شاء الله. الأخت إيمان ما شاء الله من الأخوات المجتهدات والمواظبات والنشيطات في الغرفة بفضل الله تعالى. الله يبارك فيها ويحفظها، ويبارك فيكم جميعا ويحفظكم، ويعيننا وإياكم على طاعته. بس يا أخوات جميعا، رجاء أن كلكم بإذن الله تشاركوا في هذا في حل الواجبات حتى تستفيدوا، هذه الفائدة لكم. وأنا قلت جعلنا صفحة للواجبات لحل الواجبات حتى يعني تشاركوا جميعا في هذا. يعني الأخت جزاها الله خيرا جعلت لكم صفحة لحل الواجبات، إن شاء الله لعلها تجعل لكم منتدى تنزل عليه جميع الدروس الصوتية وجميع التفريغات للدروس التي تلقى في الغرفة بإذن الله تعالى، وتستفيدوا منها إن شاء الله. لعلها تجعل لكم منتدى، أو اللي يستطيع أن يعمل منتدى للغرفة توضع فيه جميع الدروس الصوتية والمفرغة كذلك، والأسئلة والأجوبة كذلك. إن شاء الله نمسكوا مع بعض، والأخت إيمان معكم تنسق معكم، وأم النوران، وكلكم بإذن الله تعالى من كان عندها معرفة أو علم تساعد أو تساعدوا في ذلك. بارك الله فيكم. هل من سؤال أو استفسار قبل أن نذهب؟ هل في أحد عنده سؤال أو استفسار يا أخوات؟ بارك الله فيكم جميعا، نفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختي إيمان، أنا نعم الأخت مسلمانة جميعا معكم الآن، وهي بتحضر